بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازال الحديث في باب المعتلات والمضاعف والمهموس. سبق الحديث في الدرس الماضي عن اسم الفاعل من الأجوف الواوي والياء، ثم ذكر اسم الفاعل من الناقص الواوي والياء أيضا، ثم انتقل إلى بيان اسم المفعول من الأجوف الواوي والياء كذلك، ثم ذكر أو ختم المسألة السابقة بأمر الغائب من الأجوف والمخاطب وتثنيته، ثم ذكر أمر اللازم أو قال والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتم، يعني بين حكم الأمر من الأجوف ثم حكم الأمر من الناقص. ثم انتقل إلى بيان المثال، قال رحمه الله: وحذف فالمعتل في مستقبلي وامر ونهي متى تعلم جلي، بباب ما كوهب وكوعدا ورث زد وقل ما قد وردا. وحذف فالمعتل في مستقبل وامر ونهي متى تعلم جلي. أراد بهذا البيت أن يبين لك حكم فاعل معتل، والمقصود بالمعتل هنا المثال الواوي، المثال الواوي، لأن الياء كما سبق أنه كالصحيح، وهذه المسألة سبق شرحها، ولكن على ما ذكره الناظم نقف مع كلماته. المثال عموما ما كانت فاؤه حرف علة، ما كانت فاؤه حرف علة، يعني حرف من حروف العلة، وقلنا حروف العلة التي يمكن أن تقع فاء الواو والياء، والألف لا يمكن أن تقع الألف واوا، لا يمكن أن تقع الألف فاء الفعل، لما ساكن، ولأن الألف قبل سكونها، لأن الألف في الثلاثي لا تكون أصلية، لابد أن تكون منقلبة عن واو أو ياء. وهل توجد شروط قلب الواو أو الياء ألفا إذا وقعت الواو أو الياء فاء؟ نقول لا، يعني لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون ما قبلها مفتوح وهي أول الكلمة، وعد وعاد وعد، تحركت الواو بحركة أصلية ولم ينفتح ما قبلها، لا يوجد ما قبلها أصلا، إذا لا يمكن قلبها ألفا. كذلك يانع يانع يانع على وزن فعل، تحركت الياء وهي حركة أصلية ولم تنقلب ألفا، بل يتعذر قلبها ألفا. إذا كل فعل ثلاثي ألفه نقول لا يمكن أن تكون أصلية، وإنما هي منقلبة عن واو أو ياء، ولذلك لا تقع الألف فاء الكلمة. إذن المثال ما كانت فاؤه حرفا من حروف العلة، المراد بها هنا الواو والياء، الواو والياء، ولا تكون ألفا. لكن لما عومل المثال الياء معاملة الصحيح صار كالصحيح، يعني إذا أطلق المثال نقول في الأصل، إذا أردنا التأصيل وبيان المصطلح نقول المثال ما يصدق على ما كانت فاؤه واو أو ياء، لكن في الاستعمال كثر استعمال الصرفيين إذا أطلقوا المثال أرادوا به المثال الواوي. لما؟ لأن بحث الصرفيين في أي شيء؟ في المتغيرات، يعني الحروف التي تتغير، أما الحرف الذي لا يتغير فلا بحث لهم فيه، لا بحث لهم في ما يطرأ عليه قلب أو حذف أو إلى آخره. فنقول الياء تثبت كالصحيح، ينع يينع إينع هذا فعل، يانع مينوع اسم مفعول، الياء كالحرف الصحيح مع كونها ماذا؟ مع كونها حرف علة في الأصل. ولذلك في باب حسب يقول كله صحيح، مع أن فيه يائسة، يائسة هذا يعدونه من باب فعل يفعل، يائس ييئس، يائس ييئس، ويائس ييأس، يعني فيه وجهان القياس مع الشذوذ. ما هو القياس؟ يائس ييأس هذا قياس، يائس ييئس هذا شاذ، وجهان فيه من احسن مع وغرت وحلت عن بئست يئست ولي بسهيلا يئست. هذه يائسة هي التي فيها وجهان، فيها وجهان. يقولون في مثل هذا الموطن يقولون وكلها صحيحة، باب حسب يحسب ليس فيه من المعتل شيء، مع أن يائس هذا في الأصل أنه معتل. لما قالوا هذا وهم أهل الصرف الذين أصلوا هذا الفن؟ نقول لكونهم يعاملون يائس وما على شاكلته معاملة الصحيح حكموا عليه بأنه صحيح. فلا تنتقد عندما ترى اللامية ونحوها في هذا البيت، يقولون ولم يرد من باب فعل يفعل إلا الصحيح، المعتل لا يرد. طيب يائس هذا فاؤه يا، نقول لا هم أعلم، ها هم أعلم. فنقول هم أصل الأصل، فقالوا إذا أطلق المثال الواوي انصرف إلى، إذا أطلق المثال انصرف إلى المثال الواوي، أما الياعي فلكونه لك الصحيح عمل معاملة الصحيح ولم يستقل بمصطلح خاص دون الواوي. وحذف فالمعتل في مستقبلي، في مستقبلي وامر ونهي، قل هذه الواو وحذف فالمعتل في مستقبل، حذف هذا مصدر مضاف لمفعوله، مصدر مضاف لمفعوله. حذفك أنت، لما نقول مضاف إلى مفعوله؟ لأن الذي وقع عليه الحذف هو الفاعل، قد يضاف المصدر إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول. وحذفك فاء المفعول، فاء المعتل هذا الأصل. وحذف نقول هذا مبتدأ وهو مصدر مضاف لمفعوله، مفعوله فا بالقصر للوزن ولغة أيضا. فالمعتل، فالمعتل فا الفعل المعتل أي الذي فاؤه واو وهو المثال الواوي. لما قيدنا هنا المثال الواوي؟ لأنه هو الذي ذكره الناظم، لأنه قال جلي بباب ما كوهبوك وعدا ورثا. إذا قيد بالأمثلة المعتل الذي هو المثال، قيده بالواوي. وحذف فالمعتل أي حذف فالفعل المعتل الذي فاؤه واو وهو المثال الواوي في مستقبل وامر ونهي، في مستقبل وامر ونهي. لم ينثر الماضي وعد ورث وهب، لما؟ لأنها كالصحيح لا يطرأ عليها تغيير، إنما نص على المستقبل والأمر والنهي ولم يذكر الماضي. لما؟ لكونه كالصحيح، وعد وعد ورث وصل وجب، ولم يذكر اسم الفاعل ولم يذكر اسم المفعول. لما؟ لكونها كالماضي، وعد اسم الفاعل منه واعد فاعل. هل حصل أو طرأ تغيير للواو؟ الجواب لا. وعد اسم المفعول منه موعود، سلمت الواو، صحت الواو. إذن قوله في مستقبل خصص المستقبل هنا الذي هو الفعل المضارع مستقبل، هذا اسم مفعول من استقبل يجوز فيه الفتح والكسر، مستقبل. بل الأفصح كما قال ياسين في حاشيته على مجيب النداء أن يكون بالكسر، لأنه في مقابلة الماضي، ماضي هذا اسم فاعل مضى، إذن الأصل يكون مستقبل بالكسر، لكن استعمال النحاة بالفتح على أنه اسم مفعول، وكان الأصل أن يستعمل به اسم الفاعل، لأنه استقبل يستقبل مستقبل ومستقبل. مستقبل هذا اسم مفعول، ومستقبل هذا اسم فاعل. الأوفق من جهة التقعيد أن يكون أن يطلق على المضارع مستقبل، لأنه في مقابلة الماضي، ماضي مستقبل. ولكن استعمالهم أظنه تخفيفا لأنه أخف على اللسان، قيل مستقبل مستقبل. في مستقبل اسم مفعول استقبل ويصح كسره مستقبل مستقبل مستقبل الباء، الباء هي عين كلمة مستفعل مستفعل. في مستقبل وامر يعني وفي فعل أمر وفي فعل نهي، كلاهما الأمر والنهي قد يكون لغائب وقد يكون لحاضر كما سبق. الأمر يكون لغائب، وهذا إذا كان بصيغة المضارع ياء الغائب مع اللام، ويكون لمخاطب حاضر إذا كان بصيغة افعل، وكذلك النهي يكون بصيغة الغائب نحو لا يضرب، ويكون بصيغة الحاضر المخاطب إذا قيل لا تضرب بتاء الخطاب. وقلنا خصص الثلاثة هذه دون الماضي والفاعل والمفعول لكونها لا تحذف إلا في هذه الثلاثة المواضع. إذن وحذف قلنا هذا مبتدأ وهو مضاف، فالمعتل مضاف إليه. في مستقبل جار مجرور متعلق بقوله حذف، لما تعلق به لكونه مصدر، والمصدر من متعلقات الجار والمجرور. وأمر ونهي معطوفان على مستقبل، وأمر ونهي، وأمر بإسقاط همزة القطع أصله أمر يأمر أمرا، همزته همزة قطع لكن تسهل من أجل الوزن. ونهي متى تعلم جلي، متى هذا اسم زمان، اسم زمان مضمن معنى الشرط، اسم زمان مضمن معنى الشرط. تعلم هذا فعل مضارع مغير الصيغة ملزوم بمتى على أنه فعل شرط لها، ملزوم بمتى، متى تعلم، إذن هو مغير الصيغة يحتاج إلى نائب فاعل، نائبه ضمير المستقبل والأمر والنهي معا. متى تعلم أي المذكورات السابقة وهي المستقبل والأمر والنهي. متى تعلم أين جواب الشرط، أين جواب الشرط، متى تعلم، نعم لا تقديره لا نعم. فاحذف فالمعتل دل عليه قوله وحذف فالمعتل، إذن جواب متى تعلم نقول محذوف دل عليه قوله حذف فالمعتل. إما تقدرها على أنها جملة اسمية مع حذف الرابط هو الفاء، وإما أن تقدرها جملة طلبية أيضا على تقدير حذف الفاء. أما جلي فهذا اسم فاعل جلى بمعنى انكشف وظهر، خبر حذف، حذف فالمعتل ظهر يعني ظاهر ومنكشف. متى تعلم، متى تعلم يعني متى تبنى هذه المذكورات للفاعل، لأن المستقبل والأمر والنهي قد يكون مبنيا للمعلوم وقد يكون مبنيا للمجهول. وهنا حذف فالمعتل في هذه المواضع الثلاث المضارع والأمر والنهي إذا كانت مبنية للمعلوم، أما إذا كانت مبنية للمجهول فحينئذ لا تحذف، لا تحذف. إذا القول متى تعلم هذا شرط، ومفهوم الشرط معتبر لغة يكاد يكون إجماع، ولا ينكره إلا من لا علم له بلغة العرب كما قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. متى تعلم هذا شرط، ومفهومه أنها متى تبنى للمجهول لا تحذف فاء المعتل، لا تحذف فاء المعتل. جلي قلنا هذا خبر حذف، جلي هذا جلي ليس فعلا، هذا اسم فاعل جلى بمعنى انكشف وظهر، أي حذف فالمعتل منكشف وظاهر بباب ما كوهب. بباب هذا جار مجرور متعلق بقوله جلي، وتعلق به لأنه اسم فاعل. جلي يعني ظهر ليس على إطلاقه، كل باب وقعت فيه الواو فاء الكلمة يجوز حذفها في المستقبل والأمر والنهي، لا هو مقيد بثلاثة أبواب فقط، مثل لها الناظم وذكر أبنيتها بالمثال فقال: جلي ببابي ما توهب. قلنا ببابي جار مجرور متعلق بقوله جلي، ببابي ما أي فعل استقر كوهب. وهب يهب وهب على وزن فعل. إذن يكون حذف المعتل واجبا إذا وقعت الواو فاء في باب فعل يفعل، في باب فعل يفعل. مثاله: وهب يوهب. هذا الأصل، هذا الأصل، ولكنه نقل إلى باب يفعل من أجل إسقاط الواو، لأن الواو إنما تسقط للثقل. ما هو هذا الثقل؟ وقوعها بين عدوتيها. ما هذان العدوان؟ قالوا: الياء المفتوحة قبلها لأنها عبارة عن كسرتين، الياء المفتوحة قبلها لأنها عبارة عن كسرتين، والكسرة التي تليها لأنه يوهب يفعل. هذا الأصل، يوهي يوهي. وقعت الواو بين الياء المفتوحة قبلها وهي عبارة عن كسرتين، وبعدها كسرة، فكأنه اجتمع أو وقعت بين ثلاث ياءات أو ثلاث كسرات. والواو في نفسها ثقيلة والكسر ثقيل، أرادوا التخفيف فأسقطوا هذه الواو. ثم لما كانت العين يوهي يوهب يهب، هذا الأصل، لما كانت العين حرفا من حروف الحلق استثقل الكسر عليها فنقل الكسر إلى الفتح تخفيفا وصار يهب. يهب الأصل فيه ليس من باب يفعل، وإلا كيف سقطت الواو؟ الواو لا تسقط إلا إذا وقعت بين عدوتيها، فتقول إنه من باب يفعل، من باب يفعل أسقطت الواو، ثم استثقلت الكسرة على حرف الحلق الذي هو الهاء ففتحت العين فصار يهب. إذن ما كان على وزن وهب يهب فعل يفعل يجب حذف فائه في المستقبل، يعني في الفعل المضارع. وهب ائت به، وهب يهب، يهب كيف تقول في الأمر للغاية الذي يحسن الإجابة يشير. نعم، الأمر للغائب، الأمر نوعان، للغائب وللمخاطب. للغائب عبد الرحمن، ليهب، ليهب ماذا صنعت؟ لا، كيف أتيت به؟ كيف تتم الأمر الغائب على أي فعل الماضي أو يهب؟ إيش ليهب هذا؟ يهب ما نوعه؟ فعل مضارع مستقبل، فعل مضارع. ما الذي حصل؟ أدخلت عليه لام الأمر ثم سكن آخره لكون لام الأمر من الجواز. ليهب أصلها ليوهب، ليوهب حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها صار ليهب، ليهب، لي يهب، ليهب بكسر الهاء، ثقلت الكسر على حرف الحلق فقلبت فتحة صار ليهب، ليهب. هذا الأمر للغائب من باب فعل يفعلون. الأمر للمخاطب، نعم، هب الأصل فيه، الأصل اوهب، اوهب على وزن اضرب. ما الذي حصل؟ اوهب، نعم القدس، حذفت الواو لما؟ ذكرناه فيما سبق، نعم، حملا على المضارع. قلنا هب عد، هذه حذفت واوها كما حذفت في المضارع. ما العلة؟ حملا للأمر على المضارع. لما حملوا الأمر على المضارع؟ لكونه قطعة منه، ذكرنا هذا فيما سبق، فقلنا عد يوعد وعد يعد، عد وعد يعد يوعد، هذا أسقطنا الواو لعلة تصريفية وهي وقوعها بين عدوتين. عد أين الواو؟ حذفت. هل وقعت بين عدوتيها؟ الجواب لا، نقول حملا للأمر على المضارع يعني قياسا عليه، والأصل السماع، تقول هكذا سمع، هكذا نطقت العرب، لكن من باب التعليل قالوا حمل الأمر على المضارع لكونه قطعة منه، لكونه قطعة منه. إذن يهب هذا المضارع، ليهب هذا أمر الغائب، هب لما أسقطت، اوهب اوهب اضرب، لما أسقطت الواو حملا للأمر على المضارع لم نعد نحتاج إلى همزة الوصل. لما؟ لأننا جلبناها من أجل تمكن التذاب الساكن، وهنا الساكن الذي هو الواو سقط، صار هب أو هب، نقلنا حركة الكسر إلى الفتح، إلى الفتح. إذن يهب ليهب هب، النهي وقع في مستقبل وأمر ونهي، ونهي نهي الغائب، نعم. لا يهب أصلها لا يوهب، لا يوهب، سقطت الواو لوقوع بين عدوتيها، ثم نقلت كسرة الهاء إلى الفتح طلبا للخفة، لا يهب، وللأمر ولا النهي للمخاطب، نعم، لا تهب على النهاية، والأصل لا توهب. وقعت أين العدوتين؟ حمل المخاطب على الغائب، والأصل السماع، الأصل السماع. إذن تحذف من الأمر للغائب لا النهي للغائب لا يهب، والنهي للمخاطب لا تهب، الأصل لا توهب. إذن بباب ما كوهب، هذا الباب الأول الذي تحذف فاء المثال منه، ما كان على وزن فعل يفعل، أو كوعد، بباب ما كوهب أو كوعد بإسقاط همزة أو للوزن، أو استقر كوعد، الذي ماضيه على وزن فعل بفتح العين فيه، ومضارعه على يفعل بكسر العين فيه. إذن يكون الباب الثاني الذي تسقط فاء المعتل، فاء المثال فيه في المستقبل والأمر والنهي، ما كان على وزن فعل يفعل، فعل يفعل، فعل وعد، قلنا لا تسقط لعدم وجود الموجب، وعد يعد أصلها يوعد لا إشكال، وقعت الواو بين عدوتين فسقطت، يوعد يعد. الأمر عد أصلها أوعد أوعد، فعل يفعل، إذا أشكل عليك إيت بي صحيح، تقول فعل يفعل وعد يعد، وعد يعد هذا فيه إشكالات في النطق، مثله ضرب يضرب، كيف تأتي بيضرب يضرب، تقول يوعد كما تنطق يضرب، انطق بي يوعد، قد يشكل عليك. اضرب اوعد، اضرب اوعد، نقول اوعد حذفت الواو حملا للأمر على المضارع فسقطت الهمزة، صرعد اوعد، صرعد انتهى، سقطت الهمزة للاستغناء عنها بتحريك ما بعدها بعد إسقاط الواو حملا له على المضارع. أمر الغائب أمر الغائب، نعم، ليعد أصلها ليوعد ليضرب، حصل فيه ما حصل فيه الأصل. النهي للغائب لا يعد أصلها لا يوعد، وللخطاب لا تعد. اسم الفاعل واعد، إذا لم تسقط. اسم المفعول موعود، لم تسقط، إنما سقطت فيه المستقبل الأمر والنهي. هذا الباب الثاني، ما كان على وزن فعل يفعل، ورث زد، ورث هذا قصد لفظه مفعول مقدم لقوله زد، زد على ما سبق من البابين، ورث الذي ماضيه بكسر العين ومضارعه بكسر العين، ورث يرث هذا الأصل، ورث يرث، ورث يرث أصل، ورث يورث مثل يوعد، لكن الفرق بين البابين. نعم، يوعد يورث، ما الفرق بين البابين؟ نعم عبد الرحمن. نعم أحسن، هذا باب فعل وعد، وهذا من باب فاعل، من باب فاعل. ورث ورث، يرث أصل يورث هذا في المستقبل، سقطت الواو لوقوعها بين عدوتيها. الأمر الأمر للمخاطب إيو ها إيورش إضرب إيو إيدي بكسرة بعدها واو ساكنة إيورش، وقعت الواو لا نقول وقعت، حذفت الواو حملا للأمر على المضارع فسقطت همزة الوصل للاستغناء عنها بتحريك ما بعدها، صار ريش، فصار ريش على وزن عل، عل لأن الفاء سقطت، عل مثلها عد. الأمر للغائب، لا لا تجيب هكذا، الأمر من الغائب رمز رائد ليرث أصلها ليورث، والخطاب المخاطب الأمر المخاطب، ليس الأمر النهي، لا ترث لا تورث، اسم الفاعل نعم رمز وارث سلمة الواو، اسم المفعول موروث سلمة صحة الواو. إذن في هذه الأبواب الثلاثة فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هي الأبواب التي تسقط الفاء في المستقبل والأمر والنهي، في المستقبل الأمر والنهي، لذلك بعضهم يشرط أو يقيد وجوب حذف الواو في فاء المعتل بشرطين، الأول أن تقع واوا أو أن يكون الماضي ثلاثيا مجردا، أن يكون ماضيها ثلاثيا مجردا، وعد تقول عد، ورث رث، فإن كان مزيدا لم تحذف الواو، لو قيل أوجب أوجب فعل المضارع يوجب يكرم، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، تقول أوجب يوجب يوجب، لم تسقط الواو هنا، لما؟ لأنها لم تقع بين عدوتيها، لأنهم يشرطون في الياء التي تكون قبل الواو وتكون علة في إسقاط الواو تكون مفتوحة، فإذا كانت مضمومة فهي مناسبة للواو من جنس الواو فتصح الواو. أوعد أوعد مضارعه يوعد، أكرم يكرم يوعد، إذن صحت الواو، لما صحت الواو؟ فنقول وعد يعد تسقط الواو، أوعد يوعد هذا صحت الواو، كيف سقطت من الأول وصحت في الثاني؟ نقول الشرط أن يكون الماضي ثلاثيا مجردا، فإن كان رباعيا فما زاد فلا تسقط الواو، فلا تسقط الواو، لما؟ لعدم وجود الياء المفتوحة، لابد أن تكون الياء مفتوحة، يوعد فتحت الواو، يوجب لم تقع بين واو بين ياء مفتوحة ولا كسرة. الشرط الثاني أن تكون عين المضارع مكسورة، أن تكون عين المضارع مكسورة، سواء كان ماضيه على وزن فاعل بكسر العين أو على وزن فعل، على وزن فعل أو على وزن فعل، ولذلك نقول ورث يرث، وثقة يثق، وفق يفق، أو مفتوحة وصل يصل، وعد يعد، وجب يجب. أما إن ضمت عين المضارع أو فتحت لم تحذف الواو. إذا ضمت عين المضارع أو إذا ضمت عين المضارع أو فتحت لم تحذف الواو. إذا باب فعل يفعل في الأصل على ما قررناه أن الأصل في باب يفعل، وإنما نقل إلى باب يفعل طلبا للتخفيف، طلبا للتخفيف. إذا تكون الأبواب الثلاثة وهب يهب، ووعد يعد، وورث يرث. المضارع كله في الأصل على وزن يفعل، وإنما يهب نقول هذا فرع عن يفعل وليس أصلا. وحذف فالمعتل في مستقبل وامر ونهي متى تعلم جلي. بباب مات وهبوك وعدا ورث زد، وقل ما قد ورد. وقل ضد كثرة، قل هذا فعل ماضي ضد كثرة. وقل ما يعني بباب فعل يفعل قد ورد. ورد فعل يفعل، فعل بكسر العين في الماضي، يفعل بحذف الواو، وهذا قليل. قلنا إذا فتحت عين المضارع الأصل عدم حذف الواو، ليس كذلك؟ إذا فتحت عين المضارع فالأصل عدم حذف الواو، لكن شذ منه لفظتان، وعبر الناظم بقلة، وبعضهم يعبر بالشذوذ. وطئ يطأ، وسع يسع، وسع يسع، على خلاف كبير في هذين اللفظين. إنما مراد الناظم بهذا الشطر هما وطئ يطأ ووسع يسع. وقل ما قد ورد، يعني ما كان على باب فعل بكسر العين في ماضيه ويفعل بفتح العين في مضارعه قد ورد عن العربي. والألف هذه لي الإطلاق، ضميره أو فاعله ما هو؟ يعود على ما. إذن وقل ما قد ورد ما كان على باب فعل يفعل هذا قليل، وبعضهم يعبر بالشذوذ. ثم إذا خلاصة هذه المسألة أن نقول ما كان مثالا واويا وأبوابه ثلاثة، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، وجب إسقاط الواو في المستقبل والأمر والنهي، وما عدا هذه الثلاثة وجب ذكر الواو، وجب ذكر الواو. ثم اللفيف لا بقيد قد حكم للامه بما لناقص علم، وكالصحيح احكم لعين ما قرن، وفاء مفرق كمعتل زك، وأمر ذا للفرد قه وقي قيا لاثنين قو وقين للجمع اتيا. وأمر ذا للفرد قه وقي قيا لاثنين قو وقين للجمع اتيا. ثم اللفيف، ما هو اللفيف؟ اللفيف فعيل لفيف، أريد اللفظ. اللفيف مأخوذ من هذا الاصطلاح، اللفيف في المعنى اللغوي مأخوذ من الالتفاف، التف حرف العلة على حرف العلة سمي لفيفا. اللفيف في الأصل من الالتفاف، التف هذا على هذا، وبعضهم يعبر بالخلط من اللف وهو الخلط. واللفيف اصطلاحا نعم ما كانت عينه ولامه حرف علة أو حرفين، عينه ولامه فقط هل أو فاؤه ولامه أو فاؤه وعينه؟ نعم اللفيف مطلقا ما حوى حرفي علة، قد يكون فاء وعينا، رتبها قد يكون فاء وعينا، وقد يكون عينا ولاما، وقد يكون فاء ولاما. الثلاثة موجودة في الأسماء، وامتنع واحد في الأفعال، وهو ما كانت فاؤه وعينه حرفي علة، هذا لا يوجد في الأفعال. لا ننفيه كليا، نقول لا يوجد فاء وعين، ما كانت فاؤه وعينه حرفي علة، نقول بالتفصيل يحتمل ما كان فيه حرفي علة، نقول يحتمل أن يكون الفاء والعين هما الحرفان. يوم على وزن فعل، فاؤه وعينه حرف علة، إذا وجد يوم هذا اسم وفاؤه وعينه حرفا علة، ماذا نسميه؟ نسميه لفيفا. إذا كيف نقول لا يوجد ما كان فاء وعينه حرف علة؟ نقول هذا ينفى عن الأفعال وهو موجود في الأسماء في 5 ألفاظ أو 6 أو 7. يوح من أسماء الشمس، هذا فاؤه وعينه حرفا علة. أما الفاء والعين هذا لا يوجدان في الأفعال، والذي يوجد العين واللام، أو العين واللام نحو شوى وطوى. والذي يوجد أيضا النوع الثاني الفاء واللام، يسمى الأول اللفيف المقرون لاقتران حرفين علة العين واللام، ويسمى الثاني اللفيف المفروق لافتراق حرفي العلة بحرف صحيح. ثم اللفيف، يعني ثم الفعل اللفيف، لأن البحث فيه في الأفعال. ثم اللفيف لا بقيد، يعني مطلقا، ثم اللفيف مطلقا لا بقيد كونه مفروقا أو مقرونا. اللفيف من حيث هو لا بقيد كونه مفروقا ولا مقرونا. إذن الحكم هذا مشترك، هناك حكم مشترك، هناك حكم خاص. الحكم الذي سيذكره مشترك. ثم الفعل اللفيف مطلقا لا مقيدا بقيد من كونه مفروقا أو مقرونا، قد حكم للامه بما لناقص العلم. قد حكم للامه، لام اللفيف مطلقا، بما علم للام الناقص، الفعل الذي لامه حرف علة من جهة إثبات الإعلان وعدمه. متى تحذف هناك في الناقص؟ نعم، متى تحذف ياء أو واو الناقص؟ ومتى تثبت؟ هذا أمس وأول أمس. أمر المخاطب وأمر الغائب، أي نعم، ارمي وأمر الغائب ليرمي. ومتى تثبت؟ بعد ذلك ارميا ثبتت، وارموا هنا حذفت، كيف ما عدا ذلك؟ إذن تحذف متى؟ إذا كان أمرا ولم يتصل به ألف اثنين، ونقول أيضا إذا اتصلت به واو جماعة أو تاء التأنيث. رمت هند، رمت هند، رمت عصا، قلنا هذا مطلقا سواء كان ثلاثيا أم غيره تحذف الألف. متى تثبت؟ أيضا إذا كانت مفاعل ومنكر لم يضف ولم يحل بألف، حينئذ مثل غاز رام، نقول يجب حذف الياء. إذن ما ثبتت الياء هناك تثبت في اللفيف مطلقا، وما حذفت هناك تحذف هنا. شوى وقى، شوى شوى المضارع منه واحد، شوى يشوي. الأمر المخاطب محمد ايش ماذا صنعت؟ نعم الهمزة، نعم. طيب اريد حذفنا الياء، اسمي اشوي الياء هذه مكسوره، الواو مكسوره لما كسرت الدلاله على الياء المحذوفه. اشوي هذا مثله ارمي، اشوي مثله ارمي. اسم الفاعل منه شاوي هكذا، شاوين شاوين. الأمر للاثنين إشويا مثله إلميا. أسنده لأول جماعة إشمو هكذا، حذفه شوا يشوي. ارمي ايت به بالسابق، ارمي تقول فيه ارميا. ارمو اذن اشمو، حذفت الياء كما حذفت فيه ارمو، حذفت الياء كما حذفت فيه ارمو. اسند او اتصل به او صل به تاء التانيث الساكنه شوت، شوت كما قيل رمت، كما قيل رمت. شوى هذا مثال لي اللفيف المقرون، اللفيف المفروق مثل ماذا؟ وقى، وقى يقي. الأمر منه هذا النتيجة. نعم اوقي مثل وقى يقي. اضرب اوقي، ما الذي حصل؟ حذفت الواو حملا له على المضارع، حذفت الياء للأمر لأنه مبني على حذف الياء. وهمزة الوصل استغنينا عنها، فرقي بالكسر وزنه عين، لكن هنا يجب اتصاله بهاء السكت في المفرد المذكر فقط. لما سيأتي هذا. ثم اللفيف، إذن البيت هذا أشار إلى أن حكم اللفيف من حيث اللام فحكم الناقص في الإعلال وعدمه، ما ثبتت الياء هناك تثبتها في اللفيف مطلقا سواء كان مقرونا أو مفروقا، وما علت الياء هناك بقلب أو حذف أو نقل حركة نقول تعل هنا أيضا. يطوي أصلا يطوي هذا إعلان به بالنقل، يطوي مثل يرمي، استثقلت الضم على الياء فحذفت فيطوي. إذن هذا يطوي طوى يطوي، هذا لفيف مقرون حصل فيه إعلان بالنقل. ثم اللفيف لا بقيد يعني مطلقا لا مقيدا بقيد من كونه مفروقا أو مقرونا قد حكم، قد هذا قد حكم بقيد جار ومجرور متعلق بقوله حكم، حكم هذا فعل ماضي مغير الصيغة، ماضي مغير الصيغة يحتاج إلى نائب فاعل، أين نائبه؟ الجار والمجرور للامه، الضمير يعود على اللفيف مطلقا. بما جار مجرور متعلق بقول حكم، حكم بما لناقص، حكم بما لناقص، حكم للامه يعني للام المفروع، للام اللفيف مطلقا بما حكم لفعل ناقص، بما حكم لفعل ناقص يعني بالحكم الذي ثبت لناقص، لفعل ناقص متعلق بقوله علم، بما علم لناقص، بما علم لناقص. علم هذا فعل ماضي مغير الصيغة، نائبه ضمير معتل، نائبه ضمير ما، نعم علم بما لناقص يعود على ما، يعود على ما. والجملة لا محل لها من أصلة الموصول. إذن اللفيف مطلقا يحكم للامه بما حكم للناقص من الإعلال وعدمه. وكالصحيح احكم لعين، لعين ما قرن، وفاء مفروق كمعتل زك. وكالصحيح يعني مثل الفعل الصحيح، احكم لعين، احكم حكما كالحكم الذي علم لعين الصحيح، كالصحيح احكم يعني احكم حكما كالحكم الثابت لعين الصحيح. ما الحكم الثابت لعين الصحيح؟ عدم الإعلان مطلقا، لا بقلب ولا بحذف ولا بإسكان، يعني النقل لا بقلب ولا بنقل ولا بحذف. الذي يثبت لعين الصحيح أعطه لعين ما قرن. إذن المقرون لا يجوز إعلان عينه مطلقا بأنواع الإعلان الثلاثة. اللفيف المقرون له عين وله لام، لامه كالناقص وعينه كالصحيح، إذن لا تعد. واضح هذه؟ عينه كالصحيح، لذا قال وكالصحيح من ثبوت عينه وعدم إعلانها. أحكم لعين ما قرن، يعني اللفيف الذي قرن، فلا تتغير عين المقرون، يعني لا تعل ولا تنقل ولا تقلب ولا تحذف كعين الفعل الصحيح. وفاء مفروق كمعتل زك. وفاء مفروق، المفروق هو نوعان اجتمعا في نوع واحد، اجتمعا في نوع واحد، أصله مثال وناقص، مثال وناقص. لامه تعامل معاملة الناقص، وفاؤه تعامل معاملة المثال. إذن يجمع بين حكمين، وفاء مفروق يعني وفاء لفيف مفروق كمعتل، يعني كفاء معتل، والمراد بالمعتل هنا المثال الواوي، المثال الواوي. ذك يعني علم، على فعل ماضي مغير الصيغة، نائبه ضمير معتل، ذكنا معتل صفة له، الجملة صفة لي معتل، يعني معتل معلوم حكمه. تقول مثلا، مثل هو سيأتي، وأمر ذا للفرد قه وقيقيا. وأمر ذا، أمر هذا مبتدأ، قه هذا خبره، قصد لفظه، قصد لفظه. وأمر ذا، أمر هذا مصدر أمر يأمر أمرا وهو مبتدأ، وذا وهو مضاف، وذا مضاف إليه اسم إشارة. ذا أي اللفيف المفروق، أي اللفيف المفروق. إذا أردت الأمر من اللفيف المفروق حال كونه للفرد المذكر فقل قه. قه أصله يوقي، حذفت الواو حملا له على مضارعه، ثم استغني عن همزة الوصل فصار قي بالياء، حذفت الياء للبناء صار قي على وزن عي، ثم ارتلبت همزة السكت لتعذر الوقف والابتداء بحرف واحد، لأنه إذا ابتدأ بحرف متحرك لابد أن يوقف عليه، ولا يوقف إلا على ساكن، وهذا يتعذر في حرف واحد، لأن الكسرة هذه لا يجوز تغييرها ولو إلى السكون، لأنها دليل على الياء المحذوفة. فتقول قه إثباتا للكسرة، ونطقا للكسرة الدالة على الياء المحذوفة. هذه علة، وعلة أخرى أنه حرف واحد، والابتداء والوقف ضدان، ولا يبتدأ إلا بمتحرك وقيم متحرك ثم قف عليه على ساكن، يتعذر هذا متعذر. إذن قه هذا للمفرد، أمر للمفرد المذكر. وقي هذا أمر للمفردة المؤنثة. قي أصله، ما أصله؟ أصله يوقيين، الياء الأولى مكسورة وهي اللام، والثانية هي ياء الفاعل، فاعلة. يوقيين حذفت الواو حملا له على المضارع، ثم حذفت الهمزة استغنانا عنها، صار قيين بكسر الياء الأولى وإسكان الثانية. استثقلت الكسرة على الياء الأولى فسقطت، فالتقى ساكنات الياء التي هي لام الكلمة والياء التي هي الفاعل، فحذفت ياء الكلمة صار قينا. النون هذه حذفت لما؟ للبناء، صار قي. إذن قي هذا وزنه عي، الياء هذه فاعل. فعل. قيام أصله إوقيا إوقيا. اضربا حذفت الواو حملا له على المضارع تغني عن ألف الوصل صار قيا. لما لم تحذف الياء؟ والف الاثنين ساكنة لتحركها، إذا لم يلتقي ساكنة. حذفنا الياء قيينا لأنه التقى ساكنان، وهنا لم يلتقي ساكنان، لذلك قال قيان اثنين سواء كان مذكرا أو مؤنثا. قو أنفسكم. قو أصله إوقيو إوقيو، واو مضمومة ثم واو. استثقل الخروج من كسر إلى ضم. قيو هذا ياء قاف مكسورة ثم واو مضمومة. استثقل الخروج من كسر إلى ضم فأسقطت حركة القاف صارت ساكنة، هذا كله تمهيد من أجل تحويل ضمة الياء. فأسقطت حركة القاف ثم ياء محركة بالضم ثقيلة، ما قبل حرف صحيح ساكن حصل إعلان به بالنقل صار قيو. ياء ساكنة ثم واو ساكنة التقى ساكنان، الياء التي يلام الكلمة مع الواو لا يمكن حذف الواو لأنها فاعل وهي اسم، والياء هذه حرف مبنى فحذفت الياء التي يلام الكلمة صار قيو قيو. واو ساكنة إثر كسر لا يناسبها، لكن ما الذي سيحصل؟ تقلب ياء تقلب ياء، هذه كارثة عندنا. قي صار مثل الأمر للمؤنثة المفردة المؤنثة، لو قيل قيو وجب قلب الواو الساكنة هذه ياء لسكونها إثر كسر للقاعدة السابقة. صار قي التبس دفعا لهذه العلة، قالوا نقلب الكسرة ضمة ولتكون مناسبة للواو. إذا قو هذا للجمع المذكر. قينا قينا أصلها إوقينا إوقينا، حذفت الواو حملا له على المضارع ثم همزة الوصل استغنال عنها ثم صار قينا. أين الياء؟ أين لام الكلمة؟ هي الياء التي معنا. لما ثبتت ولم تحذف ثم حذفت من جمع المذكر؟ لعدم وجود ساكنين. لما قينا؟ لأن النون هذه نون الإناث فاعل، وهي ضمير متصل متحرك متحرك، إذا لم يحصل التقاء ساكنين لم يحصل التقاء ساكنين. الاثنين قو وقينا للجمع، يعني حال كوني قو وقينا أمرين للجمع للجمع، هذا حال من الفعلين قو وقينا، حال كوني قو وقينا أمرين للجمع، المذكر باعتبار قو والمؤنث باعتبار قينا. ائتيا هذا ائتيا، الألف هذا بدل من نون التوكيد الخفيفة، ائتيا يعني ائتي بالجمع على ما ذكر وما ذكر معه أيضا. ثم قال وما كمد مصدرا أو مد من مضاعف فهو بإضغام قم، هذا يحتاج إلى شرح نأتي عليه غدا بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.